الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردتنا من السائل عباس إبراهيم أحمد من جمهورية السودان من مدينة ربك، يقول في رسالته: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في اللحية بمعنى أو بلفظ قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، فهل المقصود من الإعفاء أن لا نأخذ منها ولا شعرة واحدة أم يجوز تسويتها وتنسيقها؟ أرجو الصواب في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فلا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب، وتكرر ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه. والإعفاء لا يتفق مع التنسيق الذي ورد في السؤال، لأن الإعفاء هو أن يترك الإنسان لحيته دون تعرض، لا بتقليم ولا تنظيم ولا مساواة، وإنما يتركها كما هي دون تعرض، لا مانع من مشطها وتنسيقها بالمشط لا بالمقص، ولا مانع من تسريحها بالمشط حتى تناسق ولا تبدو شعثة. أما التعرض لها بالحلق أو التقصير فإن هذا يتنافى مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإعفاء، إعفاء اللحية وإحفاء الشارب. وأما انقطاع شعرة بدون قصد وما إلى ذلك فهذا ليس مقصودا في الحديث، المقصود في الحديث أن لا يتعمد الإنسان حلقها أو قصها بالمقص أو غيره من آلات قص الشعر وجزه. واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر الذي فيه سعادة الدنيا وعزها وراحتها وعز الآخرة والسعادة، لأن الإنسان بقدر ما ينفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه ومن يستطيع تنفيذها عليهم بقدر ما يكون أحب وأقرب إلى الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خير. له سؤال ثاني في رسالته يقول فيه: أنا مسلم وموحد لله عز وجل ولا أشرك به شيئا، إلا أن هناك وسوسة في قلبي لا إرادة لي فيها ولا في منعها، فكيف لي أن أتخلص وهل علي إثم خاصة أنها فوق إرادتي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو تعمل به. وحديث النفس فيما يتعلق بالاعتقاد، إذا كان الإنسان كارها له فهذا محض الإيمان. فقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: إنه يأتيه الخاطر في نفسه ويتمنى أن يخر من السماء، يعني يسقط من أعلى مكان من السماء، أحب إليه من أن يتلفظ بهذا الكلام الذي حاك في نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وفي رواية: هذاك محض الإيمان. فإذا وجد الإنسان هذه الخواطر فليدخل على يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وأسمائه وصفاته. يجتهد في مثل هذا الكلام ويفكر في هذا الكون وكيف وجد، ولا شك أنه لا بد له من موجد، وهذه التصرفات في هذا الوجود، وهذا الماء الذي ينزل وهذا النبات الذي ينبت لا يأتي بمحض مصادفة، وكيف ينبت في وقت دون وقت، ومن يصرف هذه الفصول، كل ذلك إنما هو بإرادة العزيز الحكيم. فلا حرج على الإنسان في تفكير إذا هو لم تطمئن نفسه لذلك التفكير، والله يعني إذا لم يقتنع به. نعم، جزاكم الله خير. ولكن إذا دافع فذلك محض الإيمان إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير. سؤال الثالث في هذه الرسالة يقول فيه: أنا من جماعة المسلمين أي أنصار السنة المحمدية، والمدينة التي أسكن فيها ليس بها مسجد خاص بالجماعة، إلا أن هناك مساجد كثيرة يصلي فيها المسلمون، ولكن أئمتها يقرون ويزكون الأولياء ولا ينكرون وجودهم، فهل يجوز لنا أن نصلي خلفهم؟ صح الصلاة على عن خلف كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعبد مع الله أحدا ولا يطلب حاجاته التي لا يقدر عليها إلا الله من أحد، أي أن من يعتقد بوجود أولياء ولكنه لا يطلب منهم قضاء الحاجات ولا يسألهم شفاء المرضى ولا يسألهم أن يجلبوا له الرزق ولا يسألهم أن يدفعوا عنه الموت، إذا كان فقط يعتقد بوجود أولياء وإلى آخره فهذه لا شك أنها بدعة من البدع، ولكنها بحد ذاتها إذا لم يتصل بها اعتقاد تأثير هؤلاء الأولياء بالكون فالصلاة خلفهم جائزة. أما كونهم يرون صحة الولاية التي شائعة هي الآن في كثير من بلاد أفريقيا وفي غير بلاد أفريقيا ولكنهم لا يدعون الأولياء ولا يعتقدون أنهم يتصرفون مع الله في خلقه وكونه فلا حرج، أما إذا اعتقدوا أن هؤلاء الأولياء لهم تأثير في الكون وأثر على الناس في أرزاقهم وأموالهم وأهليهم فإن هذا اعتقاد شرك ولا تصح الصلاة خلف المشرك وإن قال إنه مسلم، لكن على الإنسان أن يحسن الظن بالمسلمين وألا يوسوس فيهم، فإذا وجد جماعة يصلون فالأصل أنهم على طريق الهدى فيصلي معهم، وإذا كان يعلم إمامهم مشركا بالله ويعبد القبور ويطلب من الأولياء قضاء الحاجات وشفاء المرضى وما تحتاجه نفسه، إذا كان بهذه الصفة فإنه لا تصح الصلاة خلفه، ولكني فيما أرى فيما أعتقد أن عامة من يصلي الصلوات الخمس في الجماعة لا يعتقد أن أحدا يصرف الكون غير الله جل وعلا. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لكن إذا كانت هذه المساجد التي يذكر الأخ فيها أضرحة فما حكم الصلاة فيها؟ لا تصح الصلاة في مسجد بني على القبر. نعم. وأما إذا كان القبر وضع في المسجد فهذا هو الذي يحتاج إلى نظر فينبغي إخراجه من المسجد وتطهير المسجد من القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ القبور مساجد. نعم جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائلة راء عين ألف من العراق محافظة أربيل، تقول في رسالتها: هي فتاة موظفة وتلبس الجوارب السميكة خارج البيت وتصلي بها، فتقول هل يجب ذلك أم أنه يجب عليها أن تلبس ملابس طويلة في وقت خروجها من البيت وفي وقت الصلاة؟ إذا كانت الجوارب ساترة للأعضاء والذي يظهر لي أنها جوارب قدمين، نعم طويلة، فإذا كانت ساترة للعضو فالصلاة ولا يظهر شيء من لحم ساقها فالصلاة صحيحة، إلا أن الأولى أنها تلبس ملابس طويلة، فإذا لم تلبس الملابس الشرعية الأساسية التي تعفي عقب المرأة وتستره فتلبس ملابس من أطول ما يلبس في بلادها، نعم، ثم تلبس تحتها تلك الجوارب حتى لا يرى لون بشرتها لا في الصلاة ولا في غيرها، فإن المرأة فتنة للرجال، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كما أن الرجال أيضا فتنة للنساء، فالنساء شقائق الرجال يرين في الرجال ما يرى الرجال بالنساء ويميلن إلى الرجال كما يميل الرجال إلى النساء، فينبغي للإنسان العاقل أن يأخذ بأسباب الحيطة ومسببات الحشمة والسلامة، وإذا أراد الإنسان ذلك واتق الله فإنه حري بكل توفيق، والسائل بحمد الله مما يظهر أنها من المتقين لعنايتها بأمر الصلاة. والله أعلم. جزاكم الله خير. تقول في رسالتها أيضا: هناك عوائل يربون الكلاب في بيوتهم وأطفالهم يقومون بتنظيف هذه الكلاب وغسلها، فما حكم الشرع في ذلك؟ وإذا نحن زرنا هؤلاء الذين عندهم كلاب وأكلنا في بيوتهم ونحن نعلم فهل علينا من حرج؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي وعد جبريل عليه السلام فلم يأتي جبريل للوعد فأبطأ وضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من البيت فلقيه فقال له ما الذي أخر؟ قال أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ ففتش النبي وجد جر وكلب تحت سرير في بيته أدخله حسن أو حسين رضي الله عنهما. فلا يصح للمسلم أن يربي الكلاب في منزله ولا يجوز له أن يقتني الكلاب إلا إذا كان الصاحب ماشيا يخشى عليها من الذئاب والسباع واللصوص، أو كان صاحب صيد يقتني الكلاب للاصطياد بها. وألحق العلماء بذلك صاحب الزرع والحرث الذي يقتني الكلب ليحرث الزرع عن المواشي، وهذا لا حكم به. أما الذين يقتلون الكلاب لمجرد التزين بها أخذا بما عليه الكفار من التزين بوجود الكلاب فإن هؤلاء في الحقيقة مرتكبون ما حرم الله ومعرضون أنفسهم للخطر وفناء الأجور. فلا يحل للمسلم أن يقتني الكلب في منزله، ولا يجوز له أن يستعمل أعمالها في تنظيفه وتربيته. والنبي ذكر أن الكلب إذا ولغ في الإناء فليغسل 7 مرات ويعفر الثامنة بالتراب تغليظا في أمره وتشديدا، ولما فيه من أوبئة كما حققها العلم الحديث. فإن العلم الحديث حقق أن في لعاب الكلب جراثيم لا يتلفها إلا التراب ما في حكمه. فصلى الله على سيد البشر الذي جاء بخير الأمة وسعادتها في دينها ودنياها. وأما زيارة أولئك الذين يقتلون الكلاب في منازلهم فإذا كانوا من الأقارب الذين أمر الشرع بالصلة بمواصلتهم فلا بأس أن يواصلوا على قدر ما تقضي به حقوق القرابة، ولكن ينبغي أيضا أن يشعروا بسوء فعلهم ومنافاته لما عليه سلف هذه الأمة. فإن السلف ما كانوا يعتادون تربية الكلاب في منازلهم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وعلى هذا الإيضاح. وإن كانت هذه العادة سيئة مع الأسف بدأت تتسرب إلى بعض المسلمين تقليدا كما تفضلتم لأعمال الكفار، ويظنون أنها من التقدم وهي الحقيقة من التأخر وليست من التقدم. جزاكم الله خير. السائلة لها سؤال ثالث في هذه الرسالة، تقول توفي شخص وأهله لم يتذكروا وصيته وقت وفاته، ثم أخبروا بأنه قد وصى بدفع 30 دينار من أجل الصلوات والصيام التي فاتت، ومن عادتنا أن ندفع المبلغ في يوم وفاة الشخص للملا الذي يقرأ القرآن عليه، فتقول الآن هل يمكن أن ندفعه الآن، وهل يمكن زيادة المبلغ، وهل يمكن دفع المبلغ من قبل بنت أخت المتوفي وإن كانت عازبة؟ هذه هي أسئلتها. الصدقة عن الميت نافعة، وأما يدفع عن الصلوات التي لم يصلها ومن نحو ذلك فإن الصلاة إذا وجبت على الإنسان ولم يقضها لا تقضى عنه ولا يتصدق عنه من أجلها، لأن الصدقة لا تكفي عنها. لكن الصدقة عن الميت نافعة، وبقدر ما تعظم الحسنات تخفف أو يخفف عن الميت السيئات. ويجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه وأمه وأخته وأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته، فابنة أخت هذا الشخص وإن كانت عازبة يجوز لها أن تصدق عن خالها، وصدقتها إن شاء الله إذا كانت من كسب حلال تصله، وإن شاء الله ينفعه الله جل وعلا بها. نعم. لكن هذه تذكر أنها وصية، وصية من الميت بدفع 30 دينار. أجبت أن المبالغ هذه لا تقضي عن الصلاة شيئا في الحقيقة، وإنما الصدقة تنفع عن الميت. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تقول في رسالتها أيضا، أحيانا يحلف شخصان من أجل شيء بسيط ثم يقوم أحدهما بنفس العمل ولا يتمكن الثاني أو يتراجع، فهل الكفارة لازمة للإثنين أم للذي حنث في يمينه؟ الكفارة إنما تجب على الذي يحنث في اليمين، وأما الذي يتم ما عقد عليه اليمين فلا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما هي للحنث اليمين لعدم نفاذ مقتضى اليمين. إذا حلف على شيء ولم يفعله فهو قد حنث بذلك، وكفارته كفارة اليمين التي هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، وإذا عجز صام 3 أيام. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائلة ميم رائية من العراق أيضا محافظة أربيل، تقول في رسالتها بأن لها ابنا يسيء معاملتها إلى درجة أنه بلغ به السوء إلى أن عدم الإنفاق عليها، وهو غني وقد طردها من بيته واعتدى عليها بالضرب 10 مرات مما تسبب في دخولها للمستشفى لمدة 1 شهر ووقوعها مريضة في البيت لمدة 2 شهر، وفي إحدى المرات حلف بأنه لو كان يعيش في القرية لقتل والدته، ولكنه يخشى من القانون والسجن، وكل هذه الاعتداءات بدون سبب. السبب الوحيد أن الولد مادي ويريد أن يسيطر على كل أموال والده ووالدته دون النظر إلى مصلحة أخواته. أما الوالدة فإنها تريد أن تحرمه من جميع الحقوق الشرعية وتريد أن تتبرأ منه بسبب هذه التصرفات، فهل يجوز لها شرعا أن تحرمه من الميراث وتتبرأ منه؟ إذا كان الشخص غير مسلم، يعني لا يؤدي شعائر الإسلام بتاتا، فلا حق له في الميراث. نعم. لأن التوارث إنما يكون بين المسلمين. نعم. فإذا كان غير مسلم وخشية الأم أن القانون يمكنه من المال جاز لها أن تتصرف بالمال قبل وفاتها، أن تخرج المال من ملكها ببيع ثم توزيع النقود على نظرها في صدقات وبر وإحسان للفقراء والمساكين أو ذرية. فما دام أنه بهذه الصفة من الضرب والتوعد بالقتل وما إلى ذلك، إذا كان لا يصلي ولا يصوم فينبغي لها أن تعمل العمل الذي يحرمه هذا المال، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل أبو النور من السودان أقليم كروفات، يقول في رسالته: توضأت في بيتي للصلاة وذهبت إلى المسجد وقابلتني امرأة في الطريق وسلمت عليها بيدي، فأحد الإخوة قال لي بأن وضوءك قد انقطع، ففعلا رجعت وتوضأت علما بأن هذا السلام ليس يعني بشهوة إنما هو سلام عادي، فيسأل عن الحكم. أولا لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه ولا زوج فلة. نعم. فإن المرأة لا يصح لمس بشرتها عن قصد إلا أن تكون زوجة أو من المحارم، بنتا أو أختا أو قريبة منه. أما إذا لمس يدها أو مس رجلها أو شيء من ذلك بيده أو رجله بإرادة أو غير إرادة فإنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا حركت شهوته وخرج من ذكره ناقض من مذي أو ودي أو مني. أما مجرد اللمس فهو لا ينقض، والمسألة خلافية بين أهل العلم. ففي مذهب الشافعي أنه ينتقض الوضوء بمجرد مس المرأة، وفي مذاهب أخرى كمذهب الحنابلة يرون أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. نعم. وأما مسها بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، وهذا كلهم فيما يتعلق بالزوجة. نعم. أعني مسها بشهوة، وأما غيرها فلا يجوز مسها بشهوة بحال من الأحوال. والصحيح من كلام أهل العلم. نعم. أن مس المرأة سواء كانت الزوجة أو غيرها لا ينقض الوضوء بمجرده، وإنما ينقض الوضوء إذا حرك شهوة الإنسان وخرج من ذكره ناقض من مذي ونحوه. نعم. إلا أنه كما ذكرت لا يحل للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه وليست زوجة فلة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن عائشة: ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايع النساء كلاما. نعم. جزاكم الله خير. يقول أيضا السائل أبو الحسن أبو النور من السودان: لدينا شخص مواطن بالقرية وقد أصيب بمرض فقطعت يديه وهو مريض في جسمه ولديه نزيف دم، وقد أصابه المرض منذ 31 سنة، علما أنه يقدر يشتغل أي شيء وعقله سليم، ولكنه تارك للصلاة منذ زمن. ونصحته لكي يصلي ورفض وقال بأنه معذور لأنه مريض ولا شيء عليه. فإذا كان قد رفض الانقياد للصلاة، هل تجوز له الزكاة أو المساعدة؟ الذي لا يصلي يجب أن تعطي الزكاة والمساعدة لمن يصلي. نعم. ولا يحل للإنسان أن يعطي مثل هذا الشخص الزكاة والمساعدة مع وجود أناس محتاجين مصلين. نعم. لأن الإنسان يصلي على حسب الاستطاعة، فإذا قطعت يده أو يداه لا يترك الصلاة لأن يديه مقطوعتان، وإنما يصلي على قدر ما يستطيع. وإذا تأبى ورفض فإنه لا يستطيع أن يساعد مع وجود ناس محافظين محتاجين. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من سيدة مغربية مقيمة الآن في المملكة العربية السعودية، تقول في رسالتها: ما حكم الشريعة في عمل المرأة خارج بلدها وتركها لأولادها، وهل هي آثمة بهذا العمل خاصة أن زوجها موافق على هذا؟ المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها زوج أو محرم، وإذا سافرت بالفعل وارتكبت هذه المعصية جاز لها أن تعمل ولو في خارج وطنها، ولكن الذي لا يجوز لها التبذل وإظهار مخاسبها للرجال الأجانب أو جلوس المبيت مع غير محرم لها في منزل أن تبيت في ما وليس في البيت إلا رجل أو رجال وأن تبيت معهم في المنزل وتخدمهم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن المرأة لا يحل لها أن تخلو برجل أو رجال. وأما أداء الصيمة فقط فهي جائزة، ولم يحضر الشارع على المرأة أن تعمل، وإنما حضر عليها السفر مع غير محرم، وحضر عليها الخلوة برجل أجنبي منها. نعم. طيب كيف يكون فضيلة الشيخ وضع الآن النساء الخادمات في البيوت التي يستقدمن من بلادهن بدون محارم ويعملن في الأسر؟ على كل حال لست مسؤول عن الكيفية. نعم. وإنما أعطي الحكم الشرعي. تفضل. فلا يجوز للإنسان. نعم. أن تسافر امرأته أو بنته أو أخته مسافة سفر إلا ومعها محرم زوج. نعم. أو ولي أمر، وإذا سافر برضاه فهو عاص مشارك لهذه المعصية. نعم. وأما إذا قدمنا وخدمنا فهن قد عصينا بالسفر مع غير محرم، فإن كنا مضطرات لذلك بحيث لا يجدن ما يأكلن في بلادهن. نعم. واضطرنا إلى هذا فقد أباح الله للمضطر تناول ما كان محرما عليه قبل الاضطرار. نعم. خير وبارك الله فيكم. تقول السيدة المغربية في رسالتها بأنها أسقطت الحمل من ذو شهرين لأسباب صحية، وقد قرأت بأنه أقل من شهرين لا حرج في ذلك، مع علمها بأن الله سبحانه وتعالى في 40 يبعث ملكا يكتب للجنين رزقه وأجله، فهي الآن في ضيق وفي خوف من الله عز وجل وتخشى أنها قد ارتكبت إثما عظيما. الحمل في الشهرين لا يكون بشرا، وإن فإن الإنسان أول يبقى ما ينزل في الرحم المني يبقى 40 يوما نطفة. نعم. و40 يوما مضغة. نعم. و40 يوما علقة. نعم. فهذه الحالات ولا ينفخ فيه الروح إلا بعد مضي 4 أشهر التي هي 120 يوما. نعم. فإلقاء الحمل وقطعة لحم في الشهرين إذا اضطرت المرأة إلى ذلك من ناحية صحتها جائز. نعم. وأما قولها إنها في 40 فإن الملك إنما يقول ذلك عند وقوع النطفة في الرحم قبل 40 في أول الفترة، يسأل ربه ما الرزق وما الأجل ذكر أو أنثى بأي أرض يموت، وكل ذلك يكتب كتابة عند وقوع النطفة في الرحم. نعم. مع أنه مكتوب في أم الكتاب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. الله قدر المقادير، وأول ما خلق القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب بأمر الله. فهذا هو وقت كتابة الملك لأحوال النطفة في الرحم إلى آخره، فيلقاؤها كما ذكرت في الأشهر الأول قبل أن يتخلق الجنين ويكون بشرا. إذا اقترب حال الزوجة المرأة الصحية إلى إلقائه من أجل صحتها وعدم احتمال الحمل فلا بأس بذلك إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. تقول في آخر رسالتها: إذا أذن الزوج لزوجته فعل الشيء المحرم فهل يجوز لها ذلك؟ ومن هو الآثم في مثل هذه الحالة، هل هو الزوج أم الزوجة؟ الإذن لا يجعل الحرام مباحا بأي حال من الأحوال، ولكن إذا أمرها بأن تفعل الفعل المحرم فإنه لا طاعة له في ذلك. المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في جميع ما يأمرها به إذا كانت تستطيعه، إلا إذا أمرها بمعصية، وإلا فعليها أن تطيعه في كل ما يأمر به ولو كرهته، تسمع له وتطيع حتى ولو كرهت أمره، ولو كرهت الفعل الذي يأمرها به يجب عليها أن تطيعه فيه، إلا إذا كانت لا تستطيعه، تعجز قدرتها عنه، أو كان معصية. أما الأول فلأنها لا تستطيع تنفيذه لعجزها، وأما المعصية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة بالمعروف. وثبت عنه أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فلا يحل للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بمعصية ربها جل وعلا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المغرب أيضا من السائل ألف نون عين سين، يقول في رسالته بأن هناك شخص لا يرزق بأولاد، وقد نذر إن رزقه الله ولدا أن يذبح شاة أو جديا للولي الفلاني، فقد نصحته أنا بأن لا يوفي بنذره خاصة أن الله قد رزقه المولود، ولكن أمه أصرت عليه أن يوفي، فهل الحق معي أم مع من أمره بأن يوفي بنذره هذا؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب أن الذي عليه أن لا يفي بهذا النذر للولي، ولكن عليه أن يذبحه لله جل وعلا. نعم. صدقة لوجه الله. أما النذر للأولياء فهو شرك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. والنذر للأولياء من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي رزق الشخص الولد وليس الولي، والله جل وعلا هو الذي يوجد من نطفة بشرا سويا وليس الولي. الولي إن كان وليا صالحا مات على دين الله لا يشرك بالله شيئا فهو إن شاء الله إلى خير، لكنه لا يستطيع أن ينفع أحدا كما لا يستطيع أن يضر أحدا، وإنما هو ميت من الأموات، فأفضل الأموات لا يدفع عن أحد ضرا ولا يجب له نفعا. فلا يحسف معك الصواب، وليس مع أم هذا الرجل أي حق في طلبها أن يذبح ولدها ذبيحة للولي شركا بالله جل وعلا، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وشكر لكم فضيلة الشيخ.